بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: كتاب الجمعة، الترغيب في صلاة الجمعة والسعي إليها وما جاء في فضل يومها وساعتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. لغى قيل معناه خاب من الأجر، وقيل أخطأ، وقيل اختارت جمعته ظهرا، وقيل غير ذلك. والله والله أعلى وأعلم أن اللغو وقع، أن لغى من وقع في اللغو، ومن كان كذلك لم تكن ثواب جمعته، لم يكن ثواب جمعته ثواب جمعة، وإنما كانت كباقي الصلوات. الجمعة لها فضيلة، فمن لغى فلا جمعة له، أي في الثواب، وليس معنى ذلك أنه تبطل صلاته. من توضأ فأحسن الوضوء، ورد في الروايات الأخرى من نفس الحديث من اغتسل يوم الجمعة، فهذا يدل على مشروعية الوضوء الذي يكون مع الغسل، وليس الغسل فقط، وليس الوضوء فقط. احتج بهذا الحديث من يقول بعدم وجوب غسل الجمعة لأنه امتدحه على الوضوء وأثبت له الثواب، ولو كان تاركا لواجب لما كانت له ثواب الجمعة. ولكن مع جمع الطرق يتبين أن من توضأ متضمنة من نفس مخرج الحديث، يعني نفس الحديث نفسه فيه زيادة، وهي من اغتسل يوم الجمعة. وبهذا يثبت أن هذا الوضوء الذي يكون مع الغسل، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محسن. وسيأتي في فضل الترغيب في الغسل يوم الجمعة. ورواية أبي هريرة: إذا كان يوم الجمعة فاغتسل الرجل وغسل رأسه ثم تطيب من أطيب ثيابه ولبس من صالح ثيابه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يفرق بين اثنين، ثم استمع للإمام غفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. ومن هنا نقول أن الظاهر وجوب الغسل يوم الجمعة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، والشرط أن يأتي الجمعة ويستمع منصتا. فمن تكلم أثناء خطبة الإمام لم ينصت ولم تكن له جمعة، لم يكن له هذا الثواب. ويشمل ذلك من قال لأخيه أنصت، فلا يشرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثناء الخطبة اكتفاء بأمر الإمام ونهيه. ومن هنا كان الصحيح أن السامع لا يشمت العاطف ولا يرد السلام إلا إذا سكت الإمام، فإن رد الإمام على المسلم فبها وأجزأت، وكذا إذا شمته الإمام فإن الإمام يجوز له أن يخاطب المأمومين وأن يخاطبوه، فإذا لم يفعل، لم ينتبه أو لم يسمع أو غير ذلك، رد السامعون على الداخل إذا سكت الإمام بين الخطبتين أو إذا انتهى من الخطبة أو حتى بعد الصلاة، فيكون قد أجل الرد ثم قام به بعد ذلك، والله أعلم. وبعض أهل العلم يقول يرد السلام وسمة العاطف، والأول هو الصحيح إن شاء الله، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه أنصت فقد لغى. وذكر المغفرة ما بينه وبين الجمعة إلى ثلاثة أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها، كما أخرجه ابن خزيمة بلفظ يقول أبو هريرة: وثلاثة أيام زيادة، إن الله جعل الحسنة بعشر أمثالها. وقد جاءت هذه الزيادة مرفوعة من حديث أبي مالك الأشعري حتى يأتي. وهذا وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، أنه لا ينبغي ولا يجوز لأحد أن يلعب بيده في شيء من متاعه، لأن مس الحصى الذي في أرض المسجد، فمجرد أن يحرك يده على حصى المسجد فذلك يكون لغوا. ولذلك نقول لا يجوز أن يقلب الشريط في أثناء الخطبة، فإن أراد أن يفعل فليكن فيما بين الخطبتين. أما أن يمس أحجار المسجل وكذا إصلاح ماكينة الصوت، فإن ذلك نوع من مس الحصى ولو كان للمصلحة. فينبغي أن يستأذن الإمام فيسكت الإمام، فإذا سكت أصلح ذلك المطلوب. أما أن يعني يفعل ذلك والإمام يخطب فهذا من مس الحصى، الله أعلم. فضلا عن التسبيح بالمذبحة، فإن ذلك من مس الحصى أيضا، إذ لا يشرع التسبيح والإمام يخطب. فتجد بعض الناس جالسا ويده قد تعود أن يحرك بالمذبحة حباتها بأصابعه حتى ولو لم يتكلم. وبعض الناس قد يمسك بسلسلة المفاتيح ويحركها، وهذا كله من مس الحصى الذي يذهب بثواب الجمعة العظيم. وكل كلام غير مشروع أثناء الخطبة إلا أن يصلي ركعتين تحية المسجد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وغير ذلك فالمأمور به الإنصاف. وأما أن يقول صلى الله عليه وسلم عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة، فالذي يظهر أنه يقولها أثناء قول الإمام صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، وإلا فيكون في سكتاته بين الخطبتين أو بعد الخطبة، والله أعلم. لأن صلى الله عليه وسلم دعاء، والكلام أثناء دعاء الإمام لا يعد كلاما أثناء الخطبة. الخطبة التي فيها توجيه النصح أو تلاوة الآيات أو ذكر الأحاديث. قال وعنه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم وغيره. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، أي من الذنوب الصغائر، إذا اجتنبت الكبائر. هذا شرط مغفرة الصغائر المواظبة على الفرائض، إذا اجتنب الكبائر وهو محافظ على الفرائض غفر الله غير ذلك من الصغائر. وروى الطبراني في الكبير من حديث أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله عز وجل قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وعن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح إلى الجمعة فأعتق رقبه. خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة. الظاهر من الحديث أنه يجمع هذه الخمس في يوم واحد، فصيام يوم الجمعة يكون فيه إشكال مع النهي عن تخصيص يوم الجمعة في الصيام، فيكون ذلك في المشروع من صيام الجمعة، فهو أن يكون مع يوم الخميس أو مع يوم السبت، أو أن يكون في الأيام التي يصومها الإنسان كيوم عرفة وعاشوراء والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر، وإذا كان يعني في الأيام التي كان يصوم ثلاثة أيام من سرر الشهر من آخر الشهر ويصوم ثلاثة من أوله، فإذا صادف يوم الجمعة وهو صوم يعتاده فلا بأس. وكذلك من كان يصوم يوما ويفطر يوما ففي يوم جمعة من كل أسبوعين يكون صائما، فإذا كان الأمر كذلك فليجتهد في تتمة الخمس. خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح إلى الجمعة وأعتق رقبة. المنع أن يكون ذلك في رمضان، في رمضان هذا نعم أيضا بالإضافة إلى ذلك، يعني يمكن أن يكون ضمن رمضان يعتق رقبة ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات أو مئة مرة يكون له إلا عشر رقاب. فلا نملك أكثر رقاب في زمننا، لكن نملك يعني أن نقول أو نسأل الله أن نستقنع قول الذكر. حديث رواه ابن حبان في صحيح. وعن يزيد بن أبي مريم قال لحقني عباية بن رافع بن رفاعة بن رافع، عباية ابن راء ابن رفاعة، لحقني عباية ابن رفاعة ابن رفاعة ابن رافع، لحقني عباية ابن رفاعة ابن رافع وأنا أمشي إلى الجمعة، فقال أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله. سمعت أبا عبد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، رواه البخاري وقال وعنده قال عباية أدركني أبو عبد وأنا ذاهب إلى الجمعة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وفي رواية مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. وهذا يحمل على على تغبير القدمين في الجهاد في سبيل الله، وكذا في الذهاب إلى المساجد وإلى حلق العلم وإلى صلاة الجمعة لعموم الحديث في سبيل الله أي في الطريق الموصل إلى مرضاة الله عز وجل. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع ما بدا له ولم يؤذي أحدا ثم أنصت حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى، كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. رواه أحمد والطبراني وابن خزيمة في صحيح ورواه أحمد في قال من اغتسل يوم الجمعة، هذا في فضيلة الغسل يوم الجمعة وأن هذا الثواب يحصل لمن اغتسل، ومس من طيب إن كان عنده، ومس الطيب مستحب بالاتفاق والإجماع صارف له، أو يعني هو لم يرد أمر صريح بالطيب وإن ورد فهو محمول على استحباب بدلالة الإجماع. ولبس من أحسن ثيابه دليل على استحباب أن يلبس الإنسان أفضل ثيابه يوم الجمعة، ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع ما بدا له دليل على استحباب الصلاة قبل الجمعة بلا تحديد، فليست سنة الجمعة محددة الركعات وليست سنة قبلها بمعنى بعد دخول الوقت كما يفعل الناس بعد الأذان الأول الذي أخرج، وإنما يصلي في وقت صلاة الضحى في المسجد ما بدا له ما أراد. وهذا الحديث دليل على أن يعني وقت الكراهة يوم الجمعة الذي قبل الزوال لا تكره الصلاة فيه في يوم الجمعة، يعني وقت الكراهة في الأيام الأخرى ليس وقت كراهة يوم الجمعة، لأنه قال فيركع ما بدا له، وقال ثم أنصت ولم يؤذ أهلا ثم أنصت حتى يصلي، فدليل على أنه انقطع عن الصلاة لخروج الإمام، فإذا بدا له أن يصلي إلى خروج الإمام فعل، وإنما يخرج الإمام بعد الزوال. فالصحيح والله أعلم وأعلم أنه يجوز أن يصلي في وقت الكراهة في يوم الجمعة، ولا تكره الصلاة قبل الظهر في يوم الجمعة. ودليل على عدم مشروعية رفع الصوت في قراءة القرآن كما يفعل أهل البدع في زماننا، فإن ذلك يشوش على المصلين، فمن يرفع صوته يمنعهم من أن يصلوا ويمنعهم من أن يقرأوا القرآن. فرفع الصوت لقراءة القرآن يوم الجمعة وغيرها في المسجد غير مشروع، بل هو من البدع المحدثة، خصوصا أنه أخذ صفة الدوام والاستمرار والعادة التي لو تركت لقيل ترك السنة. فقراءة القرآن من واحد في يوم الجمعة دون غيره من الناس والباقون ينصتون ليس من المشروع، بل هو من البدع، كما أنه يمنع سنة الصلاة وسنة الذكر وسنة منع إيذاء الناس. فمن آذى صوته، من آذى غيره برفع صوته فقد آذى أحدا. قال ولم يؤذي أحدا، والأذية تحصل بتخطي الرقاب، وتحصل بالتفريق بين اثنين إذا ضيق عليهما ولم يكن بينهما مسافة يستطيع أن يجلس فيهما فيفرق بينهما وهما يحبان أن يجلس معا مثلا، فهذا أمر يؤذي به المسلمين. الذي يتخطى الرقاب ليصلي في الصف الأول وليس به مكان، وهذا يقع في المسائل التي يعني يحرص الناس على التنافس في الخير فيها، خصوصا المسجد النبوي ونحو ذلك، فالبعض أو في غيرها من مساجد الجمعات، فالبعض قد يريد أن يصلي في السنة الأولى مع كونه أتى متأخرا، فهذا يؤذي غيره. أما إذا كان هناك فراغ في الصفوف الأول كما يقع في كثير من مواطن الاجتماع، فيقف الناس أو يجلسون في الطرقات أو بجوار الأبواب أو قرب الحوائط، فيكون هناك فراغ في الصفوف الأول كما يقع كثيرا في المسجد الحرام، يجلس الناس خارج المسجد ويعني يمنعون من الدخول إلا بتخطي الرقاب، فلا شك أنهم الذين آذوا غيرهم إذ منعوهم من الدخول ومنعوهم من الوصول إلى الصف الأول من غير أن يشغلهم هذه الأماكن الفاضلة. لذلك نقول أنه إذا ترك المصلون مكانا في الصف الأول أو في الصف الأول عموما أو بالقرب من الإمام فيجوز أن يدخل، وهم الذين قصروا واضطروه إلى تخطي رقابهم، وهم الذين آذوا المسلمين بالجلوس في الطرقات. يقول ثم أنصت كما ذكرنا أي سكت واستمع إلى الخطبة حتى يصلي، دليل أنه حتى يصلي مع الإمام، كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه فيمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري والنسائي. لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، وهذا يدل على تأكيد غسل الأعضاء يوم الجمعة، ولذا ورد غسل الرأس خصوصا، وسيأتي من غسل وغسل، فهو يغسل رأسه مؤكدا يعني إزالة الأدران وإذا ليس فقط الغسل المجزئ فقط، وإلا فقد قال لا يغتسل الرجل يوم الجمعة، يتطهر ما استطاع من طهر، ينبغي أن ينظف بدنه جيدا يوم الجمعة لأنه ما استطاع، بحيث يزيل الأدران والوسخ ويتنظف بقدر استطاعته ويزيل أي رائحة يمكن أن تكون كريهة، ويدهن من دهنه. الظاهر والله أعلى وأعلم أن ذلك الإدهان في رأسه، فيدهن ليكون مسرح الرأس وغير أشعث، لأنه قال ويمس من طيب بيته، إذن هناك إدهان وهناك طيب. والدهن غالبا الذي يستعمل في الرأس يكون مطيبا، لكن لو يعني أحيانا يحتاج إلى الدهان ليحسن ترجيل رأسه، وكذلك أن يمس من في بيته، فهذا كله من المستحبات المؤكدة. قال ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، فينتهي يجلس أو يقف حيث يقف حيث ينتهي به المجلس، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. في رواية للنسائي إمام الرجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر، وده ظاهر جدا في الامر بالغسل، وان الغسل مامور به، والامر للوجوب ما لم يصفه صارف، وليس من صارف بل القرائن مؤكده للوجوب. فمن شهد الجمعه عليه غسل يومها من الرجال البالغين، واما من لم يشهد الجمعه فعليه غسل في كل سبعه ايام كما ستاتي الاحاديث، فلا ينبغي ان تمر سبعه ايام الا وقد اغتسل غسلا. هنا لا، دي فضائل مفيش امر، هنا قال كما امر، لكن حاجات ثانيه لم يامر، لم يقل وليتطهر وليدهن، يقول لا يقع ذلك الرجل الا كان ثوابه كذا. لا، الاقتران حاجه غير الامر، ماشي، الاقتران دلاله يمكن ان نقرن بين الواجب والمستحب، وزي ما قلنا في اجماع على عدم وجوب الايه؟ الدهان والتطيب، انما هي مستحبه. وكذا السواك، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك، اذا السواك ايه؟ مستحب. لكن الاقتران دلاله ضعيفه على الوجوب، لانه يجمع، ما لا مانع من يجمع بين الواجب وبين المستحب، لكن هنا مفيش اوامر، هنا في الاوامر وردت فيه ان من رجل الطهر يوم الجمعه كما امر. كلها بفضائل سنة مؤكدة. قال ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن نحو رواية النسائي، وقال في أخره إلا كان كفارة لما بينه وبين الجمعة الأخرى ما اجتنبت المقتلة وذلك الدهر كله. المقتلة الذنوب الكبائر، كأنها تقتل القلب، لأنها لا نجاة منها إلا بالتوبة. وعن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل وذكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام الحمد لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومتى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، ثواب عظيم. والحديث صحيح وله طرق متعددة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حديث الحسن والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم صححه، ورواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه قال الخطبي قوله صلى الله عليه وسلم غسل وغسل وذكر وابتكر اختلف الناس في معناه، غير ما صحح الحديث. الصلاة والسلام. هذا فضل عظيم لكل خطوة إلى الجمعة لمن أتى هذه الأشياء له هذا الفضل والثواب. أجر كما صيام وقيام بكل خطوة فضل عظيم، ومع ذلك فما أقل من يفعله. قال الخطبي: اختلف الناس في معناه، في معنى غسل وغسل، فمنهم من ذهب إلى أنه من الكلام المتظاهر الذي يراد به التوكيد، هو يسموه التوكيد اللفظي، يكرر نفس اللفظ للتوكيد، ولم تقع المخالفة بين المعنيين باختلاف اللفظين. فقال: ألا تراه يقول في هذا الحديث ومتى ولم يركب ومعناهما واحد؟ بس أراد أن يؤكد الايه؟ المشي، وأنه من غيره ما يقومش مقامه، مش أنه يركب على دابة، لا، متى ولم يركب. وإلى هذا ذهب الأفرم صاحب أحمد. وقال بعضهم: قوله غسل معناه غسل رأسه خطا، وذلك لأن العرب لهم لمم وشعور، اللمة اللي هي يلوم بالمنكبين، شعر طويل غسل كتف، فأفرد غسل، وفي غسلها مؤونة، في غسل اللمة كل مرة، اللمة كل مرة فيها مؤونة، فأفرد غسل الرأس من أجل ذلك. وإلى هذا ذهب مكحول، وقوله غسل معناه غسل سائر الجسد. وهذا تأكيد زي بالضبط من إيه؟ من لا يغتسل ويتطهر ما استطاع من إيه؟ من كفر. ده دليل على إن واحد يتأكد أنه يلبس الأعضاء جيدا، وخصوصا الرأس. قال: وزعم بعضهم أن قوله غسل معناه أصاب أهله قبل خروجه إلى الجمعة ليكون أملك لنفسه وأحفظ في طريقه لوصله. يعني ومن هنا ذهب البعض إلى استحباب الجماع يوم الجمعة قبل الصلاة ليكون أملك لنفسه وأبعد عن الشباب. الصحيح من ذلك أنه من غسل الرأس. بصحة رواية أبي داود بإسناد صحيح قال: من غسل رأسه يوم الجمعة في وقت الصلاة. وهذا يؤكد صحة هذا المعنى، والله أعلى وأعلى. ويشهد له أيضا حديث أبي هريرة مرفوعا الذي قرأناه حالا، وقوله: من إذا كان يوم فاغتسل الرجل وغسل رأسه. فهذا دليل على أن معنى غسل وغسل أو غسل وغسل يبقى تسجيل على غسل الرأس، ومن هنا يقع هذا الثواب بفضل الله للمتزوج وغير المتزوج. فليس هذا الأمر لازما للمتزوج فقط، فالصحيح غسل واغتسل، غسل رأسه واغتسل غسل الجنابة، وبكر وابتكر. قال: قوله وبكر وابتكر تكمن كلام الخطاب. زعم بعضهم أن معنى بكر أدرك باكورة الخطبة وهي أولها، ومعنى ابتكر قدم في الوقت. وقال ابن الأندري: معنى بكر تصدق قبل خروجه، وتأول في ذلك ما روى في الحديث من قوله: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها، ضعيف جدا. قال أبو بكر ابن خزيمة: من قال في الخبر غسل واغتسل معناه جامع فأوجب الغسل على زوجته أو أمته واغتسل، ومن قال غسل واغتسل يعني أراد غسل رأسه، واغتسل فضل سائر الجسد لخبر طاووس عن ابن عباس. ثم روى بإسناده الصحيح إلى طاووس قال: قلت لابن عباس: زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا ومسوا من الطيب. قال ابن عباس: أما الطيب فلا أدري، وأما الغسل فنعم. ده دليل أنه مرسل في الأمر لنفسه فيه، ولو صح فهو كما ذكرنا محمول على الاستحباب. أما الاغتسال وغسل الرأس فأثبته ابن عباس رضي الله عنه، ومن هنا قلنا أن هذا أصح أو ذو تفسير الحديث. أما بكر وابتكر فقيل أيضا هو بمعنى واحد، وهو أن يحضر مبكرا، وذلك اغتداؤه من أول طلوع الشمس على أصح أقوال أهل العلم. والقول الثاني هو ما ذكر انه استكر بمعنى حضر مبكرا في اول الوقت او الوقت الذهاب، وبكر بمعنى حضر باكورة الخطبة، بمعنى انه لا يأتي مثلا مبكرا ثم يذهب لقضاء بعض الحاجات ويرجع، زي ما بعض الناس يروح يحجز يفرش سجادة ويروح يريح في البيت وبعدين ايه يجي على الميعاد. كان يحصل في الحرم كتير قوي، ويذهب يعني يأتي متأخرا وهو ضمن المكان، يقول لك اصلا كنت في المكان ده، وهذا ليس كذلك، وخصوصا ما اذا فاتته باكورة الايه الخطبة. فبكر وابتكر داوم على التبكير. قول ومشى ولم يركب، لذا الفضيلة في المشي الجمعة وعدم الركوب، ليكون له بكل خطوة أجر سنة، عمل سنة، صيام وقيام طول السنة، فضل يعني لا يتصور يعني. نعم؟ لا لا، اللي عايز يبقى متى ولم يركب، يبقى مش متى وفي جزء وركب في جزء، وده يفضل الانسان انه يروح لمسجد يستطيع الذهاب اليه مشيا. اللهم اغفر لنا رب. قال ودنا من الامام، ومستحب ان يجلس قريبا من الامام، يجلس يعني ينظر اين موضع الامام الذي يخطب فيجلس قريبا منه. هو الاصل يعني انه يخطب ويصلي في مكان متقارب، ولكن يعني اذا حدث فالظاهر انه يدنو من الامام اثناء الخطبه، لان هذا هو المقصود من الجلوس له. ودنا من الامام، يبقى انك ما تيجي في الجمعه ما يبقاش اول حاجه ان يدنو من الحائط الذي يسند عليه ظهره، اول صف بيتملى يوم الجمعه اللي هو ايه الاستنده اللي هي حوالين الحيطه، وهذا خلاف السنه. السنه ان ياتي مبكرا يجلس في الصف الاول وبجوار الامام، ويبدا حول المنبر، يبدا يمين وشمال المنبر، كل ما يبدو الامام كل ما يكون اقرب، وده دليل على ان الصف تبدا من ايه من وراء الامام، لان ده ادنى الى الامام، وهذا القرب من الامام في صلاه الصلاه ايضا كذلك، والمشي الى الصلاه ايضا كذلك، فالمشي الى الصلاه افضل من الركوب، والتبكير كذلك في كل صلاه لكن الجمعه ثوابها اعظم. قال فاستمع ولم يلغو، فالاستماع بمعنى الانصات والانتباه للكلام، وليس مجرد سماع الصوت مع سرحان الذهن، وانما استمع ليتصاعد بالمواعظ. ولم يلغو كما ذكرنا، لم يتكلم مع غيره، لم يمس الحصى، ولم يستعمل جوارحه التي يعني في شيء يؤدي الى الانصراف عن الاهتمام بالخطبه. دليل على عظم شأن الجمعه وعظم شأن خطبه الجمعه، لأنها لها شأن عظيم، أن من أجل كل هذا من أجل أن يستمع إيه الذكر، فلأنها ليست كما يعني يقصر كثير من الناس في يعني شأنها ويأتون متأخرين، حتى لربما يعني ينتظر إلى أن تقام الصلاة فيأتي، أو يأتي متأخرا إلى أن يعني تكون قد فات جزء من الخطبة، فهذا ثواب كبير جدا يفوت الإنسان، يعني لا يدرك. في كثير من المساجد لا يبدا المسجد يمتلئ الا اثناء الخطبه، وهذا منكر من المنكرات، لا بد ان يكون الناس منتظرين الامام. ويعني يؤكد اهميه يعني الاعداد للخطبه اللي تكون مليئه بالذكر، بتلاوه الايات والاحاديث، لكي يستمع الناس الذكر، والذكر وقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ان تكون الخطب مليئه بالقصص الفارغه والمكذوبه او مجرد الحماسات التي يعني ينشغل بها كثير من الناس دون ان يستفيد شيئا ودون ان يتعلم شيئا. كثير من الناس يعني ربما لصوت الخطيب وطريقته في الالقاء ونحو ذلك يترتب ان الناس تقبل عليه دون ان يكون هناك ذكر مشروع ككثير من الاماكن. اهل البدع دائما يملؤون خطبهم بالاحاديث الضعيفه والموضوعه، وتجد كثيرا من الناس ربما يقبل على ذلك لاجل الرونق والشكل في الخطبه والسجع ونحو ذلك. لا، الظاهر الرجال ان النساء مامورات بان يكن في البيوت. الافضل للمراه ان لا تشهد الجمعه، لان ذلك مكان اختلاط اكثر، ولكن لو شهدتها اجزاتها. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل ودمى وابتكر واقترب واستمع كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها. وده من الشواهد لحديث بقى. حديث ده روي من حديث أوس ابن أوس الثقفي ومن طريق حديث ابن عباس رضي الله عنه غسل واغتسل وذكر وابتكر. رواه الطبري في الأوسط من حديث ابن عباس ومن رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عرضت الجمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه بها جبرائيل عليه السلام في كفه كالمرآة البيضاء في وسطها كالنقطة السوداء. النقطة يعني النقطة، مرآة بيضاء فيها حاجة نقطة أسودة مزيناها، في أسود يبقى تزيين الإيه الأبيض زي بالظبط كده، ثوب أبيض جامد قوي وإيه، طب يحطوا حاجة سودة عشان إيه تحليه، فدي أصلا إنها مش سوداء يعني كل حاجة سودة وحشة، لا في حاجات تبقى اسم معبد ليكون إيه زينة. قال: في كفيه كالمرآة البيضاء في وسطها كالنقطة السوداء. فقال: ما هذه يا جبرائيل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك ولكم فيها خير، تكون أنت الأول وتكون اليهود والنصارى من بعدك فيما ثلاث. فهذا أيضا في الفضل، فالفضل لأهل الإسلام في يوم الجمعة أعظم مما كان لليهود في يوم السبت وأعظم مما كان لنصارى في يوم الأحد. ويمكن أن تكون أمر كوني قدري وليس أنه في المصرية، لأن لم يرد في الإنجيل تغيير السبت، والله أعلم وأعلم من كلام المسيح صلى الله عليه وسلم، إنما أمر اصطلح عليه في النصارى بعد المسيح صلى الله عليه وسلم أن يعظموا يوم الأحد. ولكن الموجود في التوراة والمسيح لم يأتي يعني بإبطاله صريحا عندهم أنه أبطل يوم السبت، والله أعلم وأعلم. الذي أبطل يوم السبت الإسلام، فلم يعد مشروعا تعظيم السبت في أي شيء من الأشياء، وهو في الحقيقة كان يومهم الجمعة كان يومهم، ولكنهم لاختلافهم على أنبيائهم صرفهم الله عز وجل عنه وحرمهم من فضيلة يوم الجمعة وشغلهم بيوم السبت لعدم كرامتهم على الله كرامة أمة الإسلام. قال: وتكون اليهود والنصارى من بعده وفيها ساعة لا يدعو أحد ربه فيها بخير وله قسم وله قسم، وتنفع قسم يعني مقسوم يعني إلا أعطاه، أو يتعوض من شر إلا دفعه عنه إلا دفع عنه ما هو أعظم منه، ونحن ندعوه في الآخرة يوم المجيد. فيأتي تكملة الحديث في رؤية الله عز وجل في آخر البيت آخر الكتاب، وهو النقطة السوداء دي، لأن النقطة السوداء هي ساعة الإجابة، وهذا فضل عظيم في ساعة الإجابة يوم الجمعة، فضل يوم الجمعة، وهو أن الإنسان سيأخذ خيرا على أي حال، إما أن يكتب له خير أو يصرف عنه شر مثله أو أعظم منه، ويزداد خيرا عند الله عز وجل. وعن أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر. وفي مقال هذا الحديث خصوصا هذا التخصيص، لأن الظاهر الله أعلم أن يوم الجمعة سيد الأيام من أيام الأسبوع، وأما يوم الأضحى ويوم الفطر فهو أيام فهما في السنة، الله أعلم. الشيخ حسنه يبدو بالطرق يعني انه في اسناديه عبد الله بن محمد بن عقيل، ها هو هنا حسنه لعله رجع عنه، وفعلا فيه مقال انه روايه محمد بن عقيل عبد الله بن محمد بن عقيل احتج به احمد وغيره، و روي من حديث طريق عبد الله ايضا من حديث سعد بن عباده وبقيه روايته ثقته مشهوره. قال: وهو اعظم عند الله من يوم الاضحى ويوم الفطر، وفيه خمس خلال خلق الله فيه ادم وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه إياه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. يعني طبعا لها خمس الخلال دي كلها ثالثة، وهذا يعني ساعة الإذانة هذه للرجال والنساء جميعا، والله أعلم. وقت ساعة الإجابة سيأتي الكلام فيها، والأظهر أنها آخر ساعة من بعد العصر. رواه أحمد بن ماجه بلفظ واحد، وفي إسنادهما عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو ممن احتج به أحمد وغيره. لا، التي ما يرجح أنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أصح الأقوال، مش متنقلة، مش زي ليلة القدر. ساعة الجمعة ورد فيها حديث أصح حديث فيها روايتين، رواية أنها من حين أن يخرج الإمام إلى أن ينصرف من الصلاة، وجراه مسلم، لكن من الأحاديث المستدركة على مسلم، وفعلا الانقطاع بين ابن بريدة وأبي. والأمر الثاني هو حديث عبد الله بن سلام، وهو في الترمذي، وصححه البخاري وغيره من العلماء، وهو أقوى من الحديث، وهو أنها آخر ساعة بعد العصر. وهذا لأن الفضل غالبا ما يكون في آخر الوقت، ينبغي أن يكون الإنسان في هذه الساعة منشغلا بالذكر والدعاء وانتظار الصلاة أو التوجه إليها. قل قولي هذا وأستغفر الله. زوجته لا تصلي الفجر وتصر على وجود التلفزيون وتخصص الطعام، لا ما تصليش، ما تنفعش معايا. ما تصليش الفجر حاضر قبل سوق الشمس، يبقى لا تصلح، لا بد ان يطلقها. صلي الفجر، مسألة التلفزيون ايضا مأساة عظيمة، يعني الصلاة عظيم، امر عظيم. ده كارت الصلاة كفر، عيش مع واحدة مسلمة الانسان الصحيح يعني. نسأل الله ان يهديها، نسأل الله عز وجل ان يهديها. مسألة التلفزيون ايضا مأساة من ضمن المآسي، التلفزيون ده مصدر للإفساد في الأهل والأولاد. مسألة تفسير الأحلام ليست لي، هل يجوز استخارة الذهاب للعمرة؟ ده الكلام إذا كان فيه تخيير، بس إذا كان هناك تخيير مثلا بين الرحلة دي والرحلة دي يبقى التخيير. أما نفس الذهاب للعمرة فهو إيه؟ فهو طاعة لله عز وجل. كان الشيخ أحمد الخطيب بتاع المسجد النبوي إلى المئة المرة كم بعد المئة الله أعلم في حياتنا نجد هذه الورقة التي يأثم من يوزعها ويكتبها ويصورها.